يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد ألف صلى الله عليك يا محمد ألف صلى الله عليك يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا حبيب الله يا محمد يا محمد يا حبيب الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد يا نبي الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا خليل الله يا محمد يا محمد يا خليل الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا صفي الله يا محمد يا محمد يا صفي الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا نجي الله يا محمد يا محمد يا نجي الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد يا شفيع الله يا محمد يا محمد يا شفيع الله يا محمد يا محمد صلوات الله عليك سيد محمد صلوات الله عليك سيد محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. What do you want to do now?